السلام عليكم، الصوت واضح يا اخوان؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإكمالا لما تقدم، قال المصنف: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. هذه الأشياء الستة عند المصنف نجسة، والبحث جار في غير مأكولات اللحم. وفي مأكولات اللحم إذا لم تذك، أي أن البحث جار في الحيوانات التي تنجس بالموت، إما أنها نجسة من حيث الأصل، أو أنها تنجست بالموت كمأكولات اللحم. قال المصنف: ولا يطهر بالدباغ، أي أن الدباغ لا يطهر الجلد النجس. ثم قال: والشعر والصوف والريش طاهر. وقيد الشعر والصوف والريش بما سيأتي من قوله: إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، يعني كمأكول اللحم. فعلى هذا الشعر والصوف والريش من ميتة غير طاهرة كغير مأكول اللحم فإنها تكون نجسة. وسيأتي للمصنف تفصيل في غير مأكولات اللحم. قال: ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر، أي أن ما كان طاهرا من غير مأكولات اللحم كالهر والفأر فإن شعره وصوفه وريشه يكون طاهرا. والهرة طاهرة، بدليل حديث أبي قتادة عند الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سؤل الهرة قال: إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات. وقاسوا على الهرة الفأرة وتنازعوا في سبب القياس، فقيل: ما كان حجم جسمه كالهرة فأقل فهو طاهر، ومن ذلك الفأرة. وقيل العلة هي كونها من الطوافين والطوافات، فما كان من الطوافين والطوافات فهو طاهر ومن ذلك الفأرة. والصواب أن العلة هي كونها من الطوافين والطوافات، ولعله يأتي بحث في المستقبل أبسط من هذا، لكن المقصود هو أن الشعر والصوف والريش إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة فإنها تكون طاهرة بعد الممات، أما إذا كان من ميتة نجسة في الحياة فإنها تكون نجسة بعد الممات، بخلاف الأشياء الستة التي سبق ذكرها فإنها نجسة مطلقة ولو كانت من ميتة طاهرة في الحياة. مع التنبه إلى أن هذه الأشياء الستة إذا كانت من حيوان تصلح فيه الذكاة وهو مأكول اللحم فذكي، فإن هذه الأشياء الستة تكون طاهرة، لأن الحيوان نفسه صار طاهرا وجاز أكله للذكاة. وقد تنازع العلماء في الأشياء التي تنجس بالموت، فمن العلماء من اطرد هذا في جميع أجزاء الميتة، سواء كانت مأكولة اللحم أو غيره، وسواء كانت عظاما أو شعرا. وسواء كانت عظما أو شعرا، وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية، وهذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني يفرقون بين العظم ونحوه والشعر ونحوه، فقالوا العظم ونحوه نجس، أما الشعر ونحوه فطاهر، وهذا قول مالك في قول عنه. القول الثالث أن هناك فرقا بين الأجزاء التي تكون حياتها حياة إحساس وشعور، وبين التي تكون حياتها حياة نمو وزيادة، وهي الحياة النباتية، فقالوا ما كانت حياته حياة نمو وزيادة فلا ينجس بالموت، بخلاف ما كانت حياته حياة إحساس وشعور فإنه ينجس بالموت. وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة ومالك في قول وأحمد في قول، وأقوى ما تمسك به القائلون بالنجاسة مطلقة بمثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فقالوا هذا يشمل جميع أجزائها ولا يستثنى جزء. أما أصحاب القول الثاني فهم فرقوا بين الشعر والعظم، وهذا لا إشكال فيه كما سيأتي، لكن لم يضبطوا ضابط الفرق بينهما، لذا حصل في التفريق اضطراب كما سيتضح عند ذكر القول الثالث. أما أصحاب القول الثالث فقالوا إن العلة فيما ينجس هو أن تكون حياته حياة إحساس وشعور، بخلاف ما حياته حياة نمو وزيادة، وقالوا يوضح ذلك أن الصوف إذا جز من الغنم فإنه طاهر بالإجماع كما حكاه بالمنذر، ويد الغنم أو رجلها لو قطعت وهي حية فإنها نجسة بالإجماع، فقالوا بالتفقه في هذين الإجماعين يتبين أن الفارق بين الصوف الذي جز في حياة بهيمة الأنعام وهو طاهر، واليد التي قطعت في حياة بهيمة الأنعام وهي نجسة، أن حياة الصوف حياة نمو وزيادة، وأن حياة الرجل حياة إحساس وشعور، فهو مما يتنجس، بخلاف ما كانت حياته حياة نمو وزيادة وهي الحياة النباتية فإنه لا ينجس. هذا ما قرره الحنفية ونصره شيخ الإسلام، ثم بين أن العلة في تنجيس الميتات احتباس الدم، لذا ما لا دم له كالنباتات وكالصوف فإنه لا ينجس بالموت. إذا تبينت هذه العلة فيفهم معنى قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، وهي الميتة التي تتنجس، وهي ميتة ما له حياة إحساس وشعور، لا ميتة ما له حياة نمو وزيادة كالصوف مثلا. لذلك الصوف الذي جز من الشاة في حياتها فإنه طاهر بالإجماع كما تقدم، وليس داخلا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فيكون عموم الآية في قوله الميتة والعموم فيها مستفاد من الألف واللام التي لاستغراق الجنس، هذا من العموم المراد به الخصوص، وهو الذي حياته حياة إحساس وشعور. وبعد معرفة الراجح نرجع إلى دراسة ما ذكره المصنف قوله وعظم الميتة، العظم مما حياته حياة نمو وزيادة، لا حياة إحساس وشعور، فعليه على الصحيح لا ينجس. ومثل ذلك يقال في القرن والظفر والحافر. أما العصب فقد تنازع الحنفية فيه، هل هو مما حياته حياة إحساس وشعور أو حياته حياة نمو وزيادة؟ فالذي يرى أن حياته حياة إحساس وشعور نجسه، والذي قرره شيخ الإسلام في شرح العمدة والنووي في المجموع أن حياة العصب حياة إحساس وشعور، فعلى هذا ينجس بالموت. وفي هذه المسألة قولان عند الحنفية والحنابلة. أما الشافعية فأجمعوا على أنه ينجس كما قال النووي في المجموع، ينجس بلا خلاف، أي عند الشافعية، وهذا هو الصواب، لأن حياته حياة إحساس وشعور. قوله وجلدها، أي أن الجلد ينجس بالموت، لأن حياته حياة إحساس وشعور، وهذا هو الذي عليه العلماء وعليه أئمة المذاهب الأربعة، ولم يخالف إلا الزهري، والأدلة تدل على خلاف قوله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فمفهوم المخالفة إذا لم يدبغ فهو نجس، وهذا هو مفهوم الشرط. وسيأتي البحث إن شاء الله تعالى في الجلود هل تطهر بالدباغ أم لا. ثم قول المصنف والشعر والصوف والريش طاهر، هذا صحيح، لأن حياتها حياة نمو وزيادة، فهي إذن طاهرة مطلقة. وتقييد المصنف ذلك بأن يكون من ميتة طاهرة فيه نظر، بل من كل ميتة سواء كانت طاهرة في الحياة أو نجسة، لأن حياة الشعر والصوف والريش حياة نمو وزيادة، لا حياة إحساس وشعور، فالنظر في الشعر والصوف والريش إلى ذاته، وهو أن حياته حياة نمو وزيادة، لا من الحيوان الذي هو منه، فيستوي في ذلك الطاهر والنجس. وتقدم أن هذا قول أبي حنيفة وأحمد في رواية، ومالك في قول، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف ولا يطهر بالدباغ، أي الجلود، وقد تنازع العلماء في طهارة الجلود بالدباغ. وفي المسألة 9 أقوال ذكرها النووي وغيره. وقبل ذكر أقوى هذه الأقوال أحرر محل النزاع، وهو أن العلماء أجمعوا على أن الحيوان إذا كان مما يؤكل لحمه وذكي ذكاة شرعية فإن جلده طاهر لطهارة جميع أعضائه بالذكاة. وهذا الإجماع مستفاد من كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط. وبعد هذا أذكر 3 أقوال من هذه الأقوال 9، لأنها الأقوى فيما أظن. القول الأول أن الدباغ لا يطهر الجلود، سواء كان الجلد جلد مأكول اللحم أو جلد غير مأكول اللحم. واعتمد هؤلاء على أدلة، من أهمها الدليل الأول أن هذا هو الأصل، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فيدخل في ذلك جميع أجزائها ومن ذلك جلدها. الدليل الثاني قالوا لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التطهير بالدباغ كما نص على ذلك الإمام أحمد. فإذا كان كذلك فلا يصح القول بأن الدباغ يطهر، بل نبقى على الأصل الذي تقدم ذكره. الدليل الثالث، استدلوا بما خرج الخمسة من حديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات قبل أن يموت بشهر، قبل أن يموت بشهر أو شهرين، وفيه: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا: فهذا صريح في نسخ الأحاديث التي تدل على أن الدباغ يطهر على فرض صحتها، وهذا القول هو القول الثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كما خرجه ابن أبي شيبة عن ابن سيرين عن ابن عمر. وإلى هذا القول ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، والإمام مالك في المشهور عنه، وعلى هذا القول جرى المصنف. القول الثاني أن جميع الجلود تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ، واستدل هؤلاء بما خرجه الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن ابن وعلة في قصة له مع ابن عباس رضي الله عنه، وفيها قال عبد الله بن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قالوا: الألف واللام في قوله الإهاب لاستغراق الجنس فأفادت العموم، وقالوا: واستثنينا جلد الخنزير لإجماع أهل العلم على أن جلده لا يطهر، كما حكى الإجماع ابن المنذر في الأوسط وابن عبد البر في التمهيد. القول الثالث أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلد مأكول اللحم دون غيره مما لا يؤكل لحمه. واستدلوا بأن هذا هو الثابت عن عائشة رضي الله عنها كما خرجه عبد الرزاق وغيره، وعن ابن عباس كما خرجه ابن المنذر في الأوسط، فقال: زكاة الأديم دباغه. وتعبيرهم بلفظ الزكاة يدل على أن كلامهم في جلود ما يؤكل لحمه، لأنه هو الذي ينتفع بالزكاة. أفاد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وإلى هذا القول ذهب ابن المبارك وقتادة والشعبي وإسحاق بن راهوي، بل وعزاه ابن المنذر إلى أكثر العلماء. ويستفاد من كلام الترمذي في جامعه أن هذا قول للإمام أحمد. وأظهر هذه الأقوال والله أعلم هو القول الثالث، وذلك أنه قول عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، وقولهما مقدم على قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لأن قول عبد الله بن عمر على الأصل، وقول عائشة وابن عباس على خلاف الأصل، فعندهما زيادة علم، ومن كان عنده زيادة علم فقوله مقدم على غيره. وقد ذكر الشافعي وأحمد أن زيادة العلم من المرجحات، فالناقل عن الأصل عنده زيادة علم فهو مقدم على غيره. ويؤيد هذا القول إجماع العلماء على أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ. قال ابن عبد البر: وفي إجماعهم هذا ما يدل على أن كل غير مأكول اللحم كذلك، لأن الخنزير مما لا يؤكل لحمه، فما كان مثله فله حكمه. أما ما استدل به أصحاب القول الأول وهو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فيقال بفتوى اثنين من الصحابة تبين أن جلد مأكول اللحم لا يدخل في عموم هذه الآية، لا سيما وقد ثبت حديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وإن كان ضعفه الإمام أحمد فقد صححه الإمام مسلم وعبد الرحمن ابن وعلة، وإن لم يكن قويا في الحفظ فإنه ثقة. والأصل أن يقبل ما يروى، والأصل أن يقبل ما يروي، لا سيما وقد حدثت له قصة مع ابن عباس. وقد ذكر الإمام أحمد أن من روى خبرا مع قصة فهو مرجح على غيره، لأن صاحب القصة يضبط، فعليه فإن حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر يبين أن الجلود المدبوغة لا تدخل في عموم حرمت عليكم الميتة. وبتصحيح حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر يرد على أصحاب القول الأول لما قالوا لم يصح حديث في التطهير بالدباغ. أما استدلالهم بالكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال قد ذهب جمع من أهل العلم كالإمام أحمد في آخر أمره إلى ضعف هذا الحديث، نقله عنه الترمذي في جامعه. ثم يقال أيضا ذهب جمع من العلماء كالنضر بن شميل وهو من علماء اللغة الكبار إلى أن الإهاب يطلق ويراد به الجلد قبل الدباغ، فعلى هذا لا يتعارض حديث ابن عكيم مع الأدلة الدالة على التطهير بالدباغ. ويقال أيضا إن حديث ابن عكيم لما قال بإهاب عام يشمل ما دبغ وما لم يدبغ وما كان من مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فبما تقدم من فتوى ابن عباس وعائشة يستثنى منه ما دبغ مما يؤكل لحمه. أما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر وقالوا إنه عام، فيقال إن هذا العام لا يشمل ما يؤكل لحمه بدلالة أن ابن عباس وعائشة خصصا نفع الدباغ فيما يؤكل لحمه، فيكون هذا عاما يراد به الخصوص وهو جلود ما يؤكل لحمه. فبهذا يترجح القول الثالث وهو القول الذي نصره شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في بحث مفيد. قول المصنف ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، أي ربط أفواهها. وقول يسن أي ليس واجبا وإنما هو مسنون مستحب، والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة فخلوهم. ثم قال أوكئ سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا. وفي رواية مسلم فإن لم يجد فليعرض عودا. هذا الحديث ظاهر في أنه في الليل كما نص على ذلك ابن العربي والبهوتي، لكن قد يقال عموم علة تخمير الأواني وإيكاء الأسقية وهو حفظها، فإنه يشمل الليل والنهار كما يستفاد من كلام النووي في شرح مسلم. وقوله إن لم يجد فليعرض عودا، ذكر البهوتي في كشاف القناع أن العلة في ذلك أن يعتاد تغطية الإناء. ثم إن ظاهر الحديث أنه يفيد الوجوب لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب كما أجمع على ذلك الصحابة. نقل إجماع الصحابة أبو يعلى في كتابه العدة، وابن قدامة في روضة الناظر، والعلاء في كتاب له عن اقتضاء النهي للفساد، لكن بالنظر في فهم العلماء لم أجد أحدا منهم أخذ بظاهره وهو الوجوب، ونحن مأمورون أن نتبع سبيل المؤمنين وأن نتبع فهم السلف. إلا ابن حزم في المحلى إلى أن إيكاء السقاء وتخمير الأواني فرض أي واجب. والذي دفع ابن حزم إلى هذه ظاهر والذي دفع ابن حزم إلى هذا ظاهريته وعدم اعتداده بفهم السلف، وتقدم أن أخذنا في المقدمات أن كل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ، كما أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الخامس من منهاج السنة. وأنبه على فائدة، وهي أن أكثر الأوامر في باب الآداب والإرشاد الاستحباب، والذي يوجب مثل هذا كثيرا الظاهرية، وأحيانا يتابعهم متأخرة أصحاب المذاهب. وليس معنى هذا أن كل أمر في الآداب يصف مباشرة إلى الاستحباب، وإنما هذا في الغالب. لذا إذا عرض لك دليل وظاهره يفيد الوجوب وهو في باب الآداب، انظر في أقوال أهل العلم، تجدهم غالبا ينصون على الاستحباب، والذي يخالفهم هم الظاهرية وبعض أصحاب المذاهب الأربعة المتأخرين. ولا يصح لأحد أن يقول إني آخذ بظاهر الأمر فأذهب إلى الوجوب، وذلك لأننا مطالبون باتباع فهم السلف الذين هم سبيل المؤمنين، فإذا فهموا الاستحباب بقينا على الاستحباب. ثم من حيث المعنى، الشريعة مقسمة إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات، كما ذكر هذا الشاطبي في الموافقات، والآداب من التحسينيات، فهي أخف من الضروريات والحاجيات، فلذا تكون غالبا للاستحباب لا للوجوب. وبهذا أكتفي، وإذا كان هناك سؤال أو شيء فتفضلوا. نعم، إذا أحد عنده سؤال يتفضل. السؤال عن قص الشعر إلى الكتف. الأصل في هذا الجواز والإباحة ما لم يمنعه مانع، كأن يكون فيه تشبه بالرجال أو الكفار. لذا ثبت في صحيح مسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قصصنا شعورهن كالوفرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه الأصل في مثل هذا الجواز ما لم يكن هناك تشبه بالرجال أو الكفار، مع التنبه إلى أن التشبه محرم إذا كان الأمر خاصا بالرجال أو الكفار، فلا يجوز للنساء أن يتشبهن بالرجال فيما هو خاص بهم والعكس. أما إذا كان الأمر شائعا بين المسلمين والكفار، أو شاع فيما بعد بين المسلمين والكفار، أو كان شائعا بين الرجال والنساء، أو شاع فيما بعد بين النساء والرجال، فإن فعله لا يعد تشبها، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر فتح الباري والذهبي وابن جرير وغير واحد من أهل العلم. إذن الأصل في هذا الجواز ما لم يمنعه مانع التشبه كما تقدم بيانه. فإذا كان هناك مرض كما تقوله السائلة فهو أولى وأوكد في الجواز. يقول السائل متى يبدأ في تغطية الآنية؟ هل من أول الليل؟ تغطى الأواني إذا أراد الإنسان أن ينام وأن يهمل هذا المكان، يعني أن يهجره، فإن النائم يهجر هذه الأواني ولا يعتاد دخوله وخروجه عليها واستعمالها. لذلك قال فإذا جنح الليل، ثم ذكر بعد ذلك قال فكفوا صبيانكم إلى أن قال فإذا ذهب ساعة، ثم أراد بعد هذا أن ينام فإنه يغطي الآنية إلى آخره، لأنه في مثل هذا سيكون هاجرا لها بعيدا عنها، لا يعتاد دخوله عليها، فيسهل على الفئران وغيرها أن تتنقل بين هذه الأواني وأن تنقل بعض النجاسات من حشرات الأرض وغير ذلك من النجسات. نعم. يقول: هل يجوز الأكل في الآنية التي فيها صور حيوان مرسومة ليس حقيقية؟ استعمال ما كان مصورا، استعمال ما رسم على الأواني وغير ذلك جائز، ولا يعتبر استعمال المستعمل لها محرما، بخلاف من رسمها فإنه يعد آثما ويعد واقعا في محرم، لأنه وقع في التصوير. ومما يدل على ذلك ما في الصحيحين أن الصحابي الجليل أبا طلحة حدث الصحابة بأن الملائكة لا تدخل إما أبو طلحة أو زيد الجهني، زيد رضي الله عنه وأرضاه، زيد بن خالد الجهني، حدثوا بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فلما مرض عاده اثنان من التابعين فرأوه معلقا صورة، فاستنكر أحدهم فقال: أما سمعته؟ قال: إلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رقما في ثوب، وفي رواية: إلا رقم في ثوب. فكأن الصحابي وهذا التابعي فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رقما في ثوب، أي ما لا ظل له، فعليه لو استعمله الإنسان لم يكن محرما، بخلاف من رسمه فإنه يكون واقعا في محرم. لذا اتخاذ ما فيه صور جائز بخلاف التصوير، بخلاف تصويره، هذا مما لا ظل له كما تقدم بيانه. يقول: أرجو توضيح ضابط الآداب. ضابط الآداب قد يجزم في بعض الصور أنه من الآداب، وفي بعض الصور يشك، وفي بعض الصور يجزم أنه ليس من الآداب، فعليه ما جزم به من الآداب فهو يقطع به لأنه من الآداب، وما لا فلا، وما شك فيه فيحتاط فيه، مع التنبه إلى أنه إذا كان من الآداب أو غير الآداب كما تقدم بيانه فيبحث في هذه الأوامر التي جاءت فيه، فإن كان من العلماء المعتبرين من قال بالوجوب وليس هناك صارف، فالأصل في الأمر أن يحمل على ظاهره وأن يكون للوجوب حتى ولو قدر أنه من الآداب. والآداب كما ذكر الشاطبي من التحسينيات، يعني كمثل الاستنجاء مثلا يكون باليسار لا باليمين، هذا من الآداب، بخلاف أصل الاستنجاء والاستجمار فهذا من إزالة النجاسة، وعلى هذا فقس. نعم. وبهذا أكتفي إن شاء الله تعالى، وأكمل إن شاء الله تعالى غدا في الساعة 9 إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.